بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ما زلنا بحمد الله تعالى مع شرح قواعد الأربع، مع شرح القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي جملة من المسائل المهمة في باب التوحيد، وبينا في آخر الدرس معنى التوحيد، وبينا أيضا أقسام التوحيد الثلاثة التي بينها أهل العلم وذكرها أهل العلم، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال المصنف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وهذا واضح بين، دل عليه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والغاية والحكمة التي من أجلها خلق الثقلان يعني الجن والإنس هي العبادة، عبادة الله. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كما قال الإمام الشافعي، أي لا يؤمر ولا ينهى، هكذا خلق عبثا ولهوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قلنا: يوجد بعض الناس من يعبد الله، يصلي، يصوم، يحج إلى غير ذلك من العبادات، لكن في نفس الوقت يعبد غير الله. هذا بينا مثاله معلوم عند الجميع. كثير ممن يذهب إلى قبور الأولياء وأضرحة الأولياء ويستغيث بهم من دون الله تعالى، ويدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم، هذا تجده في حقيقة الأمر يصلي ويقول لا إله إلا الله ويصوم ويفعل جملة من الطاعات، وفي المقابل في نفس الوقت ماذا؟ يعبد غير الله. إذن هل هذا قد وحد الله بالعبادة؟ قلنا لا، لأن التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات، من نفي وإثبات. معنى ذلك التوحيد قلنا في اللغة هو الانفراد، مثلا نقول في اللغة: لا قائم إلا زيد، هذا دليل على أن كل الناس قعود وجلوس إلا زيد، كل الناس قعود وجلوس إلا زيدا. فكذلك نقول التوحيد في الشرع: لا إله إلا الله، نفي وإثبات، أي أنك تعبد الله ولا تعبد غيره، فتثبت العبادة لله وتثبت الألوهية الحق لله وتنفي ذلك عن غير الله، ليس قولا فقط، لا، لابد أن يكون ذلك بالقول وبالفعل. لذلك هؤلاء الذين يعبدون الله ويعبدون غيره في حقيقة الأمر ليسوا بموحدين وليسوا بمسلمين. بنص القرآن: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله تعالى جعلهم كفارا. لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله. قد يقول قائل: هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، هل تنفعهم لا إله إلا الله؟ نقول: لا إله إلا الله تنفع من يعمل بها. المنافق يقول لا إله إلا الله أم لا؟ يقول لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ لا، لأنهم لم يعملوا بلا إله إلا الله. كذلك بعض الناس يسب الله والعياذ بالله، هذا مما لا شك أنه كافر بالإشباع. هذا يقول لا إله إلا الله، هل نفعته لا إله إلا الله؟ قطعا لا. إذن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة فقط، هي كلمة صحيح يقولها العبد بلسانه، ولا بد من فعل الجوارح أيضا. ولذلك رؤوس الكفر والشرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وأبي جهل وغير هؤلاء من الكفرة، علموا أن لا إله إلا الله كلمة وقول، علموا أنها ماذا؟ علموا أن لا إله إلا الله منهج حياة. ولذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لم يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم علموا أن لا إله إلا الله تبطل عبادتهم لغير الله. هم طبعا في الجاهلية كانوا يعبدون الله، وكانوا يعبدون غيره، وكانوا يقرون بالربوبية كما سيأتي معنا. ومع ذلك هل نفعهم ذلك؟ لا، لم ينفعهم ذلك، لأنهم نقضوا لا إله إلا الله. ولذلك قال المصنف، قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، حتى نقول أن هذا الشخص عابد لله تعالى لابد أن يكون موحدا. أما يعبد الله ويعبد غيره فهذه ليست بالعبادة الشرعية التي أمر الله تعالى بها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للتوحيد ولعبادته وحده ولا شريك له. أما أن يعبد غيره، يعبد المخلوقات ويعبد الإنس ويعبد الجن ويعبد الأصنام ويعبد الطواغيت وغير ذلك، لا، لم يخلق لهذا العبد. بل إن الله تعالى أخذ الميثاق على بني آدم، أخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا، وخلقهم على الفطرة، الفطرة هي التوحيد، وأرسل لهم الأنبياء والرسل حتى يقيموا الحجة على الناس. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أقام الحجة بإرسال الرسل وبإرسال الأنبياء، بعد ذلك لا عذر لمن يشرك بالله. يعني والقرآن يعني بين أيدينا، والأدلة واضحة وظاهرة وبينة في ماذا؟ في عدم جواز الشرك، بل إن الشرك قبيح بالعقل والنقل، حتى بالعقل. كيف تعبد مخلوقا؟ تعبد يعني بشرا، تعبد صنما، تعبد قبرا، تعبد ضريحا، كحال كثير من الناس. لذلك الشرك سفه، ولا يرتكب الشرك إلا أحمق في حقيقة الأمر، وإلا مغفل. لو كان له عقل في حقيقة الأمر، يعني كعقول يعني ذوي الألباب، لما وقع في ذلك، ولما يعني تلبس بأقبح شيء. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم وأكبر الظلم أن تتخذ ندا وأن تعبد ندا. قال: كما أن الصلاة، هنا يمثل حتى يقرب للناس المثال، وللأسف يعني كثير من الناس في هذا الزمان وفي زمن الشيخ استهانوا بأمر التوحيد، استهانوا في حقيقة الأمر بأمر التوحيد، ظنوه يعني أمرا هكذا هينا، قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت تكون يعني من الخالدين في الجنة ومن يعني ومن غير المعذبين، استهان الناس. كذلك من الأمور أخرى أن الناس عظموا أشياء على أشياء أخرى، مما لا شك فيه أن الطاعات تتفاوت، والدليل على ذلك يعني تتفاوت في الأجر وفي الفضل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: الإيمان بضع وستون في رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إذن شعب الإيمان فيها أعلى، يعني فيها أفضل شيء، فيها أفضل شيء، وهو ماذا؟ التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول شيء، وإقام الصلاة إلى آخره. وكذلك في الذنوب والمعاصي، الذنوب تتفاوت درجات. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ ماذا قال؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم أي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم أي أن تزاني بحلية جارك. يعني المعاصي تتفاوت. سئل عن أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، وهكذا. موبقات، قال اجتنب الموبقات السبع، بدأ بالشرك. فالذنوب تتفاوت في الخطورة وفي الإثم، وكذلك الطاعات تتفاوت في الفضل. كثير من الناس عظم شأن طاعات وهون من شأن طاعات أخرى. وفي الذنوب هكذا، مما لا شك فيه أن الكبائر لابد للعبد أن يحذر منها. لكن على سبيل المثال، لو في واقعنا شخص وقع في الزنا وشخص آخر وقع في الشرك بالله، الناس ستجعل من زنى يعني هو رأس، يعني رأس كل شيء، ورأس يعني الفساد ورأس الشر، أما الآخر قل لك تربي يغفر له ويتوب عليه. مما لا شك فيه أن الزنا كبيرة من الكبائر، أن الزنا كبيرة من الكبائر لا يستهان بها. لكن كذلك أعظم من الزنا الشرك بالله، أعظم من الزنا، بل أعظم من كل الذنوب. قلنا من قبل لو أن العبد اجتمعت فيه كل الذنوب سوى الشرك وآخر كان مشركا ولم يفعل شيئا من بقية الذنوب، نقول الثاني أفضل من الأول. لماذا؟ ليس الأمر بالهوى هكذا وبالعقل، لا، بالنص الشرعي. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وستأتي الآية. الشرك لا يغفره الله تعالى لمن لم يتب منه، ويغفر ما دون ذلك، سمي ما شئت من الذنوب، لمن يشاء، مسألة خاضعة لمشيئة الله تعالى. ولذلك أعظم ذنب الشرك بالله تعالى، فلا ينبغي أن نستهين بأمر الشرك. المصنف أتى بمثال يفهمه الجميع، يفهمه الجميع، جميع الناس يفهم هذا المثال. قال هو: فإذا عرفت أن الله خلقك للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما يعني مثل كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. كلنا يفهم أن الصلاة من غير طهارة صلاة باطلة، هذا الجميع يفهمه، والجميع يعلم هذا، والجميع يعرف نواقض الوضوء. لكن وللأسف الكثير لا يعلم نواقض الإسلام، وهذا خطأ وخلل. صحيح لابد أن تتعلم نواقض الوضوء، أن طبعا إذا لم تتعلم هذه النواقض ماذا؟ قد تقع في ناقض وتبطل صلاتك وتبطل الطهارة. لكن كذلك عليك أن تتعلم نواقض الإسلام، تعرف ما هو الكفر وما هو الشرك، حتى تحذر من الكفر والشرك، وإلا قد تقع في شيء أنت لا تعلم أن هذا الفعل شرك وكفر. فإن كانت نواقض الوضوء تنقض الوضوء والصلاة، فنواقض الإسلام تنقض الدين وتذهب بالدين. قال هنا: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة بالإجماع، بإجماع الفقهاء. الطهارة شرط من شروط الصلاة، من صلى بغير طهارة ومن غير وضوء، طهارة كبرى طبعا، غير طهارة كبرى أو صغرى، فلا شك أن صلاته باطلة بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور في البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة باطلة. مثل هنا قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كذلك العبادة والتوحيد. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع توحيد الله تعالى ومع إفراده بالعبادة، كما أن الصلاة. يعني على سبيل المثال، لو أن شخص، أنت رأيت هذا الشخص صلى صلاة صحيحة ومستقبل، يعني واستقبل القبلة وفعل كل شيء من التكبير إلى التسليم، لكن قال لك بعد الصلاة: أراني صليت من غير وضوء. صلاته باطلة قطعا، يعني بالإجماع. إذن أنت رأيته يصلي أم لا؟ رأيته يصلي وأتى بأركان وأتى بسنن وواجبات، لكن النتيجة ماذا؟ الصلاة باطلة. نقول كذلك من يعبد الله بجملة من العبادات، صلاة وزكاة وصيام وحج إلى غير ذلك، هذا كالذي صلى، هذا صلى، قلنا الأول، الأول صلى من غير وضوء، هذا يعبد الله في نفس الوقت يعبد غير الله، إذن نفس النتيجة كالأول. يعني هذا الأول نقض، يعني صلاته باطلة، أما الثاني فعبادته بصفة عامة باطلة، لأنه ماذا؟ خلط الإيمان بالشرك وخلط التوحيد بالشرك. وخذها قاعدة أن التوحيد والشرك لا يجتمعان، والإيمان والكفر لا يجتمعان، إما مؤمن وإما كافر. ما عندناش مؤمن كافر، ما عندناش مسلم يهودي ومسلم نصراني ومسلم علماني والخلطات اللي يعملون فيها الآن الأعلام ونحو ذلك، لا، إما مسلم أو كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما عندناش حاجة ثالثة. أهل الإيمان درجات، وكذلك الكفر كما هو معلوم هم درجات أيضا في الكفر. فالتوحيد والشرك لا يجتمعان، التوحيد والشرك الأكبر لا يجتمعان. تصلي لله وتصلي لغير الله، تذبح لله وتذبح لغير الله، لا يستقيم. إما أن تعبد الله وحده لا شريك له، وهذا هو المسلم. ولا نعني بهذا أن المسلم لا يعصي، لا، المسلم يقع في المعصية، يقع في الذنب، كل ابن آدم، كل ابن آدم خطأ كما هو معلوم، لكن نريد أن نفرق بين أمرين، بين الذنوب التي هي كفر وبين الذنوب التي دون الكفر. فرق بين هذا وهذا. المعاصي والذنوب على قسمين، المعاصي والذنوب بدلالة النصوص الشرعية وبإجماع أهل العلم على قسمين: ذنب يخرج من الملة والعياذ بالله، وذنب لا يخرج من الملة. كفر عندنا كبائر وصغائر وذنوب أخرى. لذلك قلنا تحدث هنا عن أمر التوحيد، عن أصل التوحيد. الموحد لا يعبد غير الله، لكن سؤال: هل الموحد يقع في كبيرة؟ نعم يقع في صغيرة، يقع، نعم. هل يكفر بارتكابه للكبيرة؟ لا. هل يكفر بارتكابه للصغيرة؟ لا. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أصحاب الذنوب، بخلاف الخوارج، هذا مذهب ضال بدعي معلوم. لكن مسلم عبد غير الله لم يعد مسلما أصلا، لم يعد على الإسلام، انتقض الإسلام، خلط بين إيمان وشرك، إيمان وكفر، لا، إما مؤمن وإما موحد. مسلم عاصي، نعم، عندنا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نعم، يضر كمال الإيمان. المعاصي تضر كمال الإيمان لكن لا تنقض أصل الإيمان. أما الشرك والكفر ماذا؟ ينقض أصل الإيمان، ينقض أصل الإيمان. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، هذا واضح بإجماع، بيّن أكثر المصنف. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت، إما في العبادة نفسها، يعني شخص ذبح ذبيحة لله ولغير الله في نفس الوقت هذا مشرك واضح، هذا تقرب لله وتقرب لغير الله، أراد بالذبيحة وجه الله زعما، أراد بالذبيحة سيدي فلان وسيدي فلان من الأولياء، هذا كذلك فسدت، هذا مشرك. أو بصفة عامة يذبح لله تارة ويذبح لله تارة لغير الله عفوا تارة أخرى، هذا كذلك مشرك. فالشرك إذا دخل العبادة فسدت، ما معنى فسدت؟ يعني أصبحت باطلة، لا تصح ولا تسمى عبادة ولا يؤجر عليها، بل هو قد خرج من الإسلام والعياذ بالله، بل هو قد خرج من الملة والعياذ بالله بهذا الشرك، لأنه فعل ما فعله المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما سيأتي بيانه في القاعدة الأولى. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، قال كالحدث، مثل أيضا كالحدث إذا دخل في الطهارة، شخص على وضوء توضأ للصلاة وقع في حدث من الأحداث المعلومة التي تنقض الوضوء وبالتالي تنقض ماذا؟ الصلاة، هي طبعا أمر متسلسل، يعني لماذا هذه لابد أن نتوضأ من النواقض كما هو معلوم حتى تصح الصلاة. فكما أن الشرك يفسد العبادة، يعني فكما أن الحدث يفسد الطهارة ويفسد الوضوء ماذا، كذلك الشرك يفسد العبادة، نفس الأمر لا فرق، بمعنى ماذا؟ في بطلان ذلك الشيء. فنواقض الإسلام هي بالنسبة للإسلام كنواقض الوضوء بالنسبة للوضوء وللصلاة، فالتوحيد يبطل بذلك، لا يكون موحدا لأنه مشرك، موحد ومشرك هذا أصلا في اللغة، الشرك في اللغة ماذا؟ من المشاركة، يعني قولوا فلان مع فلان عاملين شركة، يعني كل واحد عنده جزء وعنده نصيب من المال، نقول هكذا الشرك في اللغة ضد التوحيد، وكذلك في الشرع، وكذلك في الشرع، ولذلك نقول أن الشرك في الشرع على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك في الشرع على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فتعريفه هو تسوية غير الله بالله فيما يختص به الله، الشرك في الشرع في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، الشرك الأكبر هو تسوية غير الله أيا كان هذا بالله، تسوية هذه بين من؟ بين الله وبين غيره، بين الله وبين المخلوقات، تسوية غير الله بالله في ماذا؟ فيما يختص به الله. كما أن التوحيد إفراد الله بما يختص به بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الشرك ماذا؟ أن تجعل لله ندا في شيء مما يختص به الله. مثال ذلك من يعتقد أن مع الله، من يعتقد أن مع الله خالقا يعتقد بوجود خالق يخلق مع الله والعياذ بالله. من يعتقد مثلا أن مع الله من يعلم علم الغيب على سبيل المثال، هذا شرك، هذا سوى غير الله بالله سوى. كيف ذلك؟ الله خالق، وهذا مما يختص به. هو زعم أن مع الله ماذا؟ خالقا آخر. زعم أن فلان أو علان يخلق. أو في العبادة كذلك الشرك يكون ماذا؟ في العبادة. ولذلك كما أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الشرك كذلك، الشرك الأكبر كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. شرك في الربوبية كما مثلنا، من يعتقد أن مع الله خالقا، أن مع الله رازقا، أن مع الله من يحيي أو يميت، هذا واضح، هذا مشرك، هذا كافر. وفي العبادة، الشرك يكون في الألوهية في العبادة، وهذا يكون بصرف العبادة لغير الله. الذبح عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، الركوع السجود عبادة. إذا صرفت هذه العبادات أو عبادة واحدة، ليس بالضرورة تصرف، يعني ليس بالضرورة أن تصرف كل شيء، لا، يكفي واحدة فقط، صرفتها لغير الله تكون مشركا والعياذ بالله. لأن الذبح يكون لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الدعاء كذلك، فادعوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من العبادات. فهذا شرك في العباد، شرك أكبر. أو في الأسماء والصفات، الله تعالى يعلم الغيب، من صفات الله العلم، الله تعالى العليم، يعلم الغيب ويعلم الماضي ويعلم المستحيل سبحانه وتعالى. جاء شخص وقال لنا فلان من الكهنة والعرافين يعلم الغيب، من يعتقد في هؤلاء أو يعتقد في هذه الأبراج التي تكتب في الجرائد ويؤمن بهذه الأشياء، هذا قد وقع في الشرك في الصفات، لأن علم الغيب لله وحده لا شريك له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله تعالى يعلم الغيب وحده لا شريك له. هذه أقسام الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر فاعله وصاحبه يخرج من ملة الإسلام، لا يكون موحدا ولا يجتمع هذا النوع مع الإسلام ومع الإيمان، صاحبه يخرج من الملة، وهو من الخالدين في النار، وهو من الخالدين في النار، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الجنة هذه حرام على هذا المشرك، مأواه ومصيره النار، يخلد في نار جهنم. من هو هذا المشرك الذي وقع في الشرك الأكبر؟ طبعا وله جملة أحكام الكفار في الدنيا، هذا من وقع في هذا الأمر لا يزوج من المسلمة، طبعا المسلمة تتزوج مشركا لا طبعا، ولا تتزوج كافر. هذا الشخص لا يؤم الناس ولا يصلي بالناس، هذا الشخص لا يتولى الإمامة الكبرى والإمامة العظمى يكون خليفة للمسلمين، هذا الشخص لا يرث ولا يورث من المسلم، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، إلى غير ذلك طبعا من الأحكام التي تذكر طبعا في باب المرتد عند الفقهاء. القسم الثاني هو الشرك الأصغر. القسم الثاني هو الشرك الأصغر. أولا، تسمية العلماء لهذا النوع من الشرك لأنه أصغر ليس من باب التهوين من شأنه. هذا أولا لابد أن نفهمه، يعني كي قلنا هو أصغر ما ليش قل من شأن هذا النوى، لكنه أصغر بالنسبة للذي كان معنا، بالنسبة للأكبر، بالنسبة للذي يخرج من الملة، لكنه ذنب عظيم. لابد للمرء أن يحذر من الشرك كبيره وصغيره، هذا هو الأصل. لكن في الأكبر لابد أن يحذر أكثر أنه يخرج من الملة. الشرك الأصغر بعض العلماء لم يعرفه بل أتى بأمثلة عليه فقط، فقالوا الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء، وكقول ما شاء الله وشئت. وبعض العلماء عرف الشرك الأصغر وقال هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر. وهذا الله أعلم، إن أردنا أن نعرف الشرك هذا من أفضل يعني التعريفات. الشرك الأصغر هو في حقيقة الأمر وسيلة وذريعة وباب وطريق للأكبر، هو في حد ذاته لا يخرج من الملة، وهذا من الفروق. هذا يعني فرق يعني بينه وبين الشرك الأكبر. الأكبر قلنا يخرج من الملة، صاحبه ليس بمسلم، الثاني لا على الإسلام مسلم لكنه وقع في ذنب ووقع في معصية. فالشرك الأصغر طريق يمهد للشرك الأكبر، لذلك يعني نجد كثيرا من الناس من بدأ بالشرك الأصغر لكنه وقع في الأخير في الشرك الأكبر. ذلك هي وسائل، كالحلف بغير الله، شخص يحلف بغير الله تعالى بأي شخص كان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طبعا، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا قد يأتي يوم ويحلف بغير الله تعظيما وتقديسا وعبادة لغير الله، ذن يكون قد وقع في الشرك الأكبر حينها. الرياء، قد يدخل الرياء في العبادة، يفعل شيئا لغير الله يريد بذلك المدح ويريد الثناء، هذا شرك أصغر. لكن هذا طريق لعبادة غير الله أصلا، ويصبح كالمنافقين. رياء المنافقين هذا كفر وشرك أم لا؟ كفر وشرك أكبر. فالرياء يسير الرياء وسيلة وذريعة إلى هذا الأمر. مثلا بعض الناس تذهب إلى هذه المزارات والأضرحة والقبور، تذهب هناك، يذهبون هناك لعبادة الله، تبين حتى تتضح المسألة، يقول لنا أن الدعاء عند هذا القبر، دعاء الله عند هذا القبر مستجاب، أو أن الذبح لله في هذا المكان يعني فيه أجر عظيم. إذن هو ذهب وعبد من؟ عبد الله في حقيقة الأمر، دعا الله وذبح لله. لكن نقول هذا كما عند بعض العلماء يعني وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأنك اليوم تدعو الله، وغدا تدعو الله، وسيأتي اليوم الذي ستدعو فيه من؟ صاحب القبر، وتصرف، سيأتي اليوم الذي تصرف فيه العبادة لغير الله تعالى، فكان وسيلة وذريعة. ولذلك من المهم أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذه الأبواب، سد الذرائع، قطع هذا الطريق، وحرم الشرك الأصغر وحذر منه حتى لا يقع العبد في المصيبة العظمى، وحتى لا يقع في التنديد الأكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وقال له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، نهاه عن ذلك، قال: لو أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وشئت. يعني جملة يفهم منها ماذا؟ أنه سوى بين مشيئة الله ومشيئة من؟ مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه عن ذلك، لا، قل ما شاء الله وحده. يعني ننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق وسد هذه الأبواب، أبواب تفضي إلى مصيبة أعظم، تفضي إلى الخروج من الملة. صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في مسجد فيه قبر، نهانا عن ذلك. أنت ستصلي لله تعالى في هذا المسجد الذي فيه قبر، لكن هذه وسيلة وذريعة لعبادة هذه القبور. انظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصور وعن التماثيل، وأمر بماذا؟ أمر بهدمها وأمر بتحطيمها. ولو لم يعبدها الناس لابد أن تزال هذه الأشياء حتى لا يفتتن الناس بهذه الأمور. شرك الأولين، أول ما ظهر الشرك في الأمة، يعني في الناس بصفة عامة، كان في قوم نوح، كان في قوم نوح عليه السلام. الأمة كانت على التوحيد من آدم إلى نوح. في قوم نوح اتخذ قوم نوح أصناما عبدوها، لكن قبل عبادتها، حتى ننظر كيف أن للشيطان خطوات. كان هناك رجال صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق، هم مذكورون في سورة نوح في القرآن، رجال صالحون يعبدون الله. مات هؤلاء الرجال، أوحى الشيطان إلى الناس أن اتخذوا لهؤلاء أنصابا أوثانا وأصناما، ولم يأمرهم بعبادتها في الأول، لا، قال لهم: اجعلوا لهم هذه الأشياء، إذا رأيتم هذه الأصنام وهذه الصور تتذكرون حال هؤلاء القوم الذين يعبدون الله، يعني تتشجع على الطاعة وعلى العبادة. انظر يعني مكر الشيطان وطرق وسبل الشيطان. لذلك نحذر من الشرك الأصغر حتى نقطع الطريق على، يعني على من يريد أن يقع في الأكبر. وهكذا إلى أن مات أولئك وجاء من بعدهم وعبدوا تلك الأصنام، وإلى يومنا هذا قسيوا في الشرك. باختصار، أول ظهور الشرك كان في تلك اللحظة، أرسل الله تعالى نوحا وهكذا سبحانه وتعالى، إلى أن ختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختم يعني إرسال الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون للا إله إلا الله ولتوحيد الله تعالى. فالشرك الأصغر كما قلنا لا يخرج من الملة، وصاحبه إذا دخل النار بمشيئة الله، إن شاء الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لو دخل النار وعذب هل يخلد في النار؟ لا، لأنه مسلم موحد صحيح، نقض الكمال، نقض الكمال المطلوب، لكن لم ينقض الأصل، لم ينقض الأصل، نقض كمال التوحيد. هذا من المقصرين، هذا من الظالمين لأنفسهم، لكنه ليس من الكافرين. فلا بد من التفريق بين الأكبر والأصغر، طبعا لأن الأحكام تتفرق. كذلك ما ذكرناه في أحكام الدنيا، هذا الرجل إذا صلى بالناس مثلا صلاته صحيحة وصلاة الناس أيضا صحيحة، هذا الرجل إذا تزوج من مسلمة فالزواج صحيح، أما مشرك يتزوج من مسلمة فالزواج باطل. مشرك صلى بالناس والناس يعلمون أنه مشرك ونحو ذلك، فهذا صلاتهم كذلك باطل. فهناك أحكام طبعا يذكرها أهل العلم كما قلنا في باب المرتد. قال كالحدث إذا دخل في الطهارة، إذا الحدث دخل في الطهارة يفسد الطهارة، الشرك الأكبر إذا دخل في العبادة يفسد العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، قل أن التوحيد والشرك لا يجتمعان، قلنا أن التوحيد والشرك لا يجتمعان، ولذلك من وقع في الشرك فعبادته باطل وتوحيده باطل، من وقع في الشرك الأكبر كما بين، والشرك يحبط العمل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت. هنا سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك؟ معاذ الله، لا يقع في الشرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو أتى ليحذر الناس من الشرك، لكن هذه الآية من باب أولى هي لنا، لأننا غير معصومين من الشرك، لسنا معصومين من الوقوع في الشرك. لئن أشركت يا محمد، ولن يقع منه الشرك صلى الله عليه وسلم، ليحبطن عملك. حبوط العمل ما معنى؟ يذهب العمل. لذلك هذا الذي يقع في الشرك، أعمال الخير التي قام بها وفعلها و يعني تقرب بها إلى الله ثم وقع في الشرك، ذهبت تلك الأعمال، ذهبت تلك الأعمال بسبب ماذا؟ بسبب الشرك الأكبر وبسبب الكفر بالله. لذلك لابد من الحذر، الذنب الوحيد، حتى نعلم خطورة الشرك بالله، الذنب الوحيد الذي يحبط العمل هو الشرك الأكبر. حتى نمثل ونوضح الأمر، شخص مثلا قام بجملة من الطاعات ومن القربات إلى الله، وذبح لغير الله تعالى، وسجد لغير الله، وأشرك بالله في أي نوع من أنواع الشرك التي تقدمت معنا، هذا الشرك أحبط الأعمال، لا تنفع تلك الأعمال، مات على ذلك الشرك. طبعا حصل خلاف بين أهل العلم، هل لابد أن يموت على الشرك حتى يعني طبعا تذهب تلك الأعمال تصبح كرامات، أم أن الشخص بمجرد وقوعه في الشرك يعني تذهب تلك الأعمال؟ لأنه يعني شخص قد يشرك ويتوب، هنا مسألة طبعا حصل فيها الخلاف بين العلماء، لكن مهم نحن نريد أن نمثل حتى تتضح الصورة. هذا الشخص إذا مات على الشرك قلنا ذهبت تلك الأعمال، لن تنفع تلك الأعمال يوم القيامة. شخص آخر عنده جملة من الطاعات ومن القربات إلى الله تعالى، وماذا؟ وقع في ذنب، وقع في قتل نفس كبيرة من الكبائر، وقع في شرب خمر، وقع في الزنا، في غير ذلك، ومات. هذا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لمشيئة الله، يترك لمشيئة الله لأنه من الموحدين. هل هذه الأعمال تحبط، هل هذه الذنوب تحبط الأعمال؟ لا. لذلك قلنا الذنب الوحيد الذي يحبط العمل هو الشرك، أما إن أشرك بالله ماذا؟ ذهبت تلك الأعمال هباء منثورا. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، يعني هذا بيان لخطورة الشرك بالله تعالى، هذا بيان لخطورة أمر الشرك بالله، يحبط العمل وماذا؟ ويخلد صاحبه في نار جهنم، ويخلد صاحبه في نار جهنم، صار من الخالدين في النار. لذلك أعظم ذنب عصي به الله هو الشرك بالله، صاحبه من الخالدين في النار. أما الزاني والسارق وقاتل النفس الذي وقع في الذنب، لو شاء الله وأدخله النار هل يخلد في النار؟ لا، يترك لمشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن عذبه شاء الله ذلك يعذبه ما شاء الله أن يعذبه، ثم يخرج تناله الشفاعة ويخرج من النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم. ذلك جاء في حديث أنس عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر تشملهم الشفاعة، لكن هل الكافر تشمله الشفاعة؟ قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وسيأتي إن شاء الله تعالى في القاعدة الثانية مسألة، ستأتي مسألة الشفاعة. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار بنص القرآن، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يموتون ولا يخفف عنهم من العذاب. هذه عاقبة المشرك، هذه عاقبة من أشرك بالله تعالى وسوى بين الخالق والمخلوق. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار. إذا عرفت هذه الأشياء، إذا علمت هذه الأشياء، ليست مجرد معرفة هكذا، لابد أن تسعى في التطبيق بأن تحذر وتجتنب الشرك الأكبر والأصغر. قال: عرفت أن ما أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. يعني إذا عرفت هذه الأمور، أن الشرك يفسد العبادة، وأن الشرك يحبط العمل، وأن صاحب الشرك من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة هذا الأمر وتطبيق ماذا؟ تطبيق هذا الأمر أيضا، لأن هذا علم يحتاج إلى عمل. بعض الناس يقول لك: نعم المشرك في النار وسيخلد في النار، وهو يعني غارق في ظلمات الشرك والعياذ بالله. العقيدة ليست قولا فقط هكذا يقال، لا، قول وعمل، قول وعمل. الصحابة لما التزموا بلا إله إلا الله التزموا بها قولا وعملا، طبقوا لا إله إلا الله في حياتهم، لم يعبدوا غير الله ولم يدعوا غير الله ولم يتوكلوا على غير الله تعالى ولم يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله، ولم يسووا بين الخالق والمخلوق. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك، لعل الله أن يخلصك يعني خلاص بمعنى النجاة، لعل الله أن ينجيك من هذه الشبكة يعني من الشرك، وصفها بالشبكة لأن الشرك أمره عظيم عظيم. الله تعالى جعله ماذا؟ أعظم الظلم وأكبر الظلم. لذلك خاف الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من الشرك الأصغر، كما في حديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء، هذا في الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. فماذا نقول عن الشرك الأكبر؟ فلذلك يجب الخوف من الشرك، يجب علينا أن نخاف من الشرك. إبراهيم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم الخليل، هذا إبراهيم خليل الرحمن، هذا إبراهيم الذي دعا الناس إلى توحيد الله تعالى. كثر في زمانه ماذا؟ الشرك، وكثرت عبادة الأصنام. دعا ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فتنة في حقيقة الأمر. فعليك أن تدعو ربك، عليك أن تدعو ربك حتى تجتنب، حتى يجنبك سبحانه وتعالى الشرك الأكبر والأصغر. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه، يعني الذي قال الله تعالى فيه، يعني في الشرك الأكبر، في الشرك بالله. هنا المراد بالشرك بالله ماذا؟ أكبر. قال: الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في سورة النساء قال فيها سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر، هذا تأكيد، إن الله لا يغفر، لأن الله تعالى لا يستر هذا الذنب الذي سيذكره ولا يكفر هذا الذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، معنى الآية إن الله لا يغفر إشراكا، إشراكا مفعول به هذه، يعني أن الله تعالى والذي يغفر الذنوب لا يغفر ماذا؟ الشرك. طبعا هنا عندنا من وقع في الشرك الأكبر على قسمين: من تاب ومن لم يتب ومات على الشرك. أما من تاب فهو خارج هذه الآية، من تاب، من وقع في الشرك الأكبر وتاب، وتاب من الشرك، هذا لم يدخل في الآية أصلا. الآية إنما في من مات على الشرك. أما الثاني من أشرك ومات على الشرك فهو داخل في هذه الآية، يعني من مات على، من أشرك وتاب، تاب الله عليه، هذا أمر معلوم. أما من أشرك ومات على الشرك فهو لن يغفر الله له قطعا، لا نقول يترك لمشيئة الله، لا قطعا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. الكفار والمشركون والمنافقون هؤلاء إذا ماتوا لن يغفر الله لهم، بنص القرآن هذا، وهذا بإجماع المسلمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ما قاله الله تعالى في الشرك الأكبر. بقية الذنوب: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقية الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك والتي هي أقل من الشرك في الجرم والخطورة: ويغفر ما دون ذلك، لكن بشرط، لمن يشاء. عندنا كذلك أهل الذنوب على قسمين: من تاب من تلك الذنوب تاب الله عليه أيضا، لكن من مات على تلك الذنوب ولم يستغفر الله ولم يتب من تلك الذنوب، هذا هو المقصود بهذه الآية، هذا هو الذي نقول يترك لمشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قد يعذبه الله وقد يغفر له. لو عذبه هل يخلد في النار؟ لا. لو عذبه هل يخلد هذا في النار؟ لا يخلد في النار، يخرج بعد ذلك بمشيئة الله وبرحمة الله إلى الجنة. إن غفر له هذا لله تعالى. ولذلك لا نحكم على عبد بعينه من عصاة أهل القبلة أنه سيعذب، لا نحكم لعبد بعينه. تعرف شخصا موحدا مسلما لكن تعلم عنه أنه صاحب ذنب ومعصية ولم يتب من تلك المعصية إلى أن مات، هل تجزم وتقول هذا في النار وهذا سيعذب؟ لا، الله أعلم، هذا غيب، هذا غيب لا نعلمه. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، نصلي عليه، نترحم عليه، نعم، لكن نعتقد أن الله تعالى سيعذب جملة من العصاة، هذا قطعا. هناك من سيعذب على هذه المعاصي، لكن من سيعذب؟ الله أعلم. المشرك والكافر ماذا نعتقد فيه؟ إن مات فهو في النار، إن مات فهو مخلد في النار والعياذ بالله، لا يموت ولا يخفف عنه من العذاب، مصيره الأبدي النار والعياذ بالله. ففرق بين مشرك والموحد، انظر هذا الفرق، فرق كما بين الحي والميت. مشرك بالله، انظر العاقبة، انظر عاقبة الشرك، انظر عاقبة التسوية، انظر عاقبة اتخاذ الند. والموحد وإن كان يعني من أصحاب الذنوب والمعاصي فعاقبته أفضل بكثير، هذا حتى إن دخل إلى النار لن يخلد في النار. طبعا لا نهون من شأن الذنوب والمعاصي، لا، المؤمن الصادق التقي هو الذي إذا وقع في ماذا؟ في مثل هذه الذنوب، يعجل بالتوبة ويعجل بالمغفرة، يعجل بالتوبة ويعجل بالاستغفار ويعجل بالإنابة والرجوع إلى الله تعالى. لنهون من شأن الذنوب والمعاصي، لكن هذا بيان لخطورة الشرك بالله تعالى، كيف أنه يحبط العمل، وكيف أنه لا يغفر، لا يغفره الله تعالى، وكيف أن صاحبه من الخالدين في النار، إلى غير ذلك من الأحكام التي ينالها المشرك في الدنيا وفي الآخر. أما الموحد خلاف ذلك، لذلك نقول كما أن المشرك، كما أن الموحد والكافر في الدنيا اختلف هذا يوحد وهذا يشرك، مختلفان في الدنيا، كذلك في الآخرة يختلفان قطعا، يختلفان. حال المؤمن ليس كحال الكافر، حال الموحد ليس كحال المشرك، كما أنهم في الدنيا اختلف، هذا عبد الله وحده لا شريك له وتقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وهذا على العكس أشرك وسوى بين الخالق والمخلوق، فكانت العاقبة ماذا؟ في الآخرة كذلك يختلفان في الدنيا، كما اختلف في الدنيا فإنهما يختلفان أيضا في الآخر. فهذا من أصحاب النار وهو المشرك، وهذا من أصحاب الجنة إن كان من أصحاب التوحيد الخالص ممن حقق التوحيد، فهذا من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. أما إن كان من العصاة وشاء الله أن يعذبه فمصيره في الأخير إلى الجنة، فمصيره في الأخير إلى الجنة. ثم قال المصنف: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. كما قلنا أن هذه الرسالة، رسالة القواعد الأربع، هي رسالة في ماذا؟ في جملة من مسائل التوحيد والشرك، هي رسالة مختصرة قصيرة لكن فيها معاني طيبة، لكن فيها معاني جيدة، معاني مهمة، كلمات مهمة في التوحيد والشرك، حتى يعرف العبد يعني ما يجب عليه، ما يجب عليه، ويعرف العبد أيضا ما يجب عليه في حق الله تعالى، وما يجب عليه أيضا في ماذا؟ في جانب الشرك، عليه أيضا أن يجتنب في الشرك، أن يطبق في التوحيد. الواجب عليه في التوحيد الفعل، والواجب عليه في الشرك ماذا؟ الكف والانتهاء، هذا هو الواجب. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد. في هذه الرسالة سيذكر أربع قواعد. قواعد جمع قاعدة، هذه كالأسس، هذه أسس مهمة في باب التوحيد والشرك. هذه أربع قواعد ذكرها الناظم، ذكرها المصنف عفوا، استنبطها خاصة القواعد الثلاث الأولى. القواعد الثلاث الأولى، يعني الأولى والثانية والثالثة، هذه قواعد واضحة وصريحة قطعية معلومة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأخيرة مهمة أيضا، وهي طبعا اجتهادية من المصنف وصحيحة، وهي مهمة في ماذا؟ في التفريق بين المشركين المتأخرين وبين الأولين وبين الآخرين. قال: أن المتأخرين أعظم شركا من الأولين، وهذا طبعا وهذا أمر صحيح كما سيأتي بيانه. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.